الصنف الفتره دي نحطوا على الفلاحه. وما ادراك ما الفلاحه؟ في تقبلي اللي تعتبر اهم القطاعات الحيويه والمحرك الاساسي للدوله الاقتصاديه في ولي تقبلي. علاش اليوم حاضر بحذايا السيد المندوب الجهوي للتنميه الفلاحيه سيد موجي القدري؟ اهلا وسهلا بك. شكرا لك على الاستضافة وتحياتي لكل مستمعي إذاعة نبزاوة. تحية كبيرة لك. دونك اليوم في ساعتين كاملين سيد المنجي باش نمشي معك في عدة فقرات. أولا باش نبدو معك فقرة البورتري، نحب نتعرفوا على سيد المنجي، السيرة الذاتية متاعه،